بن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإنه شرح جيد ومتوسط وجمع فيه أو أكثر فيه من النقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وإن كان لا يشير إلى العزو، يعزو ينقل كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله بدون عزو. ذكر بعض يعني العلماء أن سبب ذلك الله أعلم أنه كان في زمن يعني كثر فيه مخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، كثر في زمن كثر فيه أعداء الشيخين، وكانوا ينفرون منهما، يرمونهما بالعظائم ويجمعون كتبهم ويحرقونها، فكأنه يعني قد يكون هذا أنه تحاشى ذكر الاسم لئلا ينفر الناس من قراءة هذا الشرح، فذكر الفائدة وإن لم ينص على صاحب أو على صاحبها، والأمر في هذا سهل، لكن معروف أن الكلام الذي نقله هو كلام شيخ الإسلام بحروفه، كذلك كلام القيم معروف موجود في كتبهم، ولذا فإن الشرح يعني هذه ميزة للشرح، ولا مانع أن الإنسان ينقل، لكن كما هو معلوم أن من الأمانة العلمية أن يذكر المؤلف والكتاب الذي نقل عنه، هذا من باب الأمانة العلمية، لكن قد تقتضي بعض الأسباب عدم ذلك، والأمر في هذا سهل، لكن نقل كلام الشيخين هذا ما زاد الشرح جمالا وصانة وفائدة وسدادا في العبارة وقوة في المعنى. المقصود أن الشرح شرح ابن أبي العز رحمه الله شرح جيد ومفيد ومن أحسن شروح هذا الكتاب. الطحاوي رحمه الله معروف ومن الأئمة فقهاء محدثين ومعروف للمتقدمين، ولد سنة 239 239 من الهجرة في مصر في بلد يقال لها طحا في الصعيد، تتلمذ انتقل إلى القاهرة وتلقى العلم هناك، أبوه كان من العلماء تلمذ على أبيه، وخاله المزني من أبرز من نشر مذهب الشافعي، فتتلمذ على المزني في بداية حياته حتى بلغ 20 من عمره، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة في الفقه، فهو حنفي المذهب وإن كان مجتهدا، لكنه يستأنس كان على المذهب الحنفي، لكنه بعد ذلك صار يجتهد ولا يقلد التقليد المحض لما عنده من النصوص والأدلة، فإنه محدث وله الكتب المشهورة في الحديث شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، معاني الآثار هذا كتاب في الفقه يذكر المسائل ويسرد الأحاديث الأدلة، وشرح معاني الآثار مشكل الآثار يذكر ما يشكل معناه في من الأحاديث، فهو محدث فقيه وله مختصر في الفقه عن المذهب الحنفي، فكتب هذه جمع هذه هذا الكتاب المختصر في العقيدة، جمع فيه أقوال أهل السنة والجماعة، وجعل الله تعالى له القبول، لكن يلاحظ عليه أنه لم يرتبه ترتيبا يعني جيدا، فإنه يذكر مسألة في باب ثم ينتقل إلى باب آخر ثم يعود إلى الموضوع الأول، سجد الموضوع مفرقا في أكثر من موضع، لأن العلماء أحيانا بعضهم ما كان يعتني تماما بالترتيب، هم يختلفون، بعضهم يعتني بالترتيب وترتيب معلومات والأبواب كما يفعله شيخ الإسلام وابن القيم، وبعض العلماء يعني هم سرد المعلومات وجمع العلم ولا يعتني كثيرا بالترتيب. بدأ المؤلف هذه العقيدة بذكر التوحيد بعد الحمد والثناء، بدأ بذكر التوحيد، فلعلنا في هذا الدرس نقتصر على كلمة مختصرة عن التوحيد وفضله وما جاء فيه من بعض النصوص من الكتاب والسنة. التوحيد قسمه المؤلف رحمه الله الطحاوي إلى قسمين: توحيد المعرفة وتوحيد الطلب. الأول توحيد المعرفة العلم بالله جل وعلا، هذا يشمل قسمين: توحيد الربوبية المعرفة بأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر، والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات. المؤلف رحمه الله جعل قسمين، جعل الربوبية والصفات في القسم الأول تحديد توحيد المعرفة. وجرت عادة المتأخرين أنهم يقسمون إلى ثلاثة: توحيد المعرفة يجعلونه قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر في هذا سهل، هذا مجرد اصطلاح لتقريب العلم. توحيد الربوبية يقتصرون على ما يتعلق بالربوبية من الخلق والملك والتدبير ونحو ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات أفردوه، وإن كان يدخل في توحيد المعرفة، لأن هذا لا يتم معرفتك بالله جل وعلا حتى تعرف أسماءه وصفاته جل وعلا ومعانيها. لكن العلماء قسموا، جعلوا توحيد الأسماء والصفات في قسم مستقل، لأنه كثر الخلط فيه، كثر التأويل والتحريف من أهل البدع. لما خرج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والشاعرة ونحو هؤلاء، فالعلماء اعتنوا بتوحيد الأسماء والصفات وأفردوه. أما توحيد الربوبية فإنه لا يوجد في بني آدم كما ذكر الشارح رحمه الله من يجعل للكون إلهين متماثلين، يعني يقول لا يوجد ولا يعرف في طوائف بني آدم، إنما وجد من يجعل للكون خالقا آخر لكنه دون الله جل وعلا، لا يماثل الثاني بالأول، كالمجوس الثانوية يسمون الثانوي الذين جعلوا للكون خالقين، خالق النور وإله النور إله الظلمة، ولكنهم يجعلون إله النور أفضل من إله الظلمة، إله الظلمة وإله الشر وكذا، ويثنون على إله النور ويسبون إله الظلمة فلم يساووا بينهما. وكذلك من جعلوا يعني الأفلاك قديمة وكذا فإنهم لا يعدلون بالله جل وعلا. كذلك الذين أنكروا القدر وقالوا أن القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا أن الإنسان يخلق فعله، فهؤلاء أشبه المجوس، لكنه في هذه المسألة فقط. ولا يوجد أحد ينكر توحيد الربوبية إنكارا حقيقيا، وإن وجد فهو مكابرة فقط كما فعل فرعون، فإنه من أشهر من أنكر توحيد الربوبية لكنه ينكره مكابرة، وقد أخبر الله جل وعلا أنه مقر به. قال تعالى عن موسى عليه السلام وهو يخاطبه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا السبب، ظلم لا عن جهل وعلو، من أجل أن يعلو في الأرض وأن لا يتبع موسى عليه السلام، لأنه لو أقر لزمه اتباع موسى عليه السلام، وهو يريد أن ينفرد بالتدبير، ينفرد بالملك والتسلط، فلم يؤمن ظاهرا لكنه باطنا مقر. وهذه فطرة لا يستطيع أحد أن ينفك عنها، كما أخبر جل وعلا بقوله: فطرة الله فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. هذا منصوب على الإغراء في فعل مقدر تقديره إلزموها، إلزموا فطرة الله. فاقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن الأديان إلى التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. هذه فيها قول المفسرين، القول الأول هذا خبر بمعنى النهي، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، وهذا يشمل الخلق الحسي والمعنوي السلام. أما الخلق المعنوي المراد به التوحيد، فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على التوحيد والإقرار بالخالق وأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. لكن من العباد من يعبده جل وعلا وحده لا شريك له، ومنهم من يشرك في توحيد الطلب، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، يقر ولكنه لا يفرده بالعبادة كما فعل المشركون الذين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وأنه هو المدبر وأنه هو الرازق وأنه هو المالك، ولكنهم يشركون معه غيره جل وعلا. هذا القول الأول، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله، خلق الله المراد به الفطرة على التوحيد، لا تبدلوها بالشرك، استمروا على هذا الخلق. المعنى الثاني أن يشمل الخلق الحسي، وهو تغيير الخلق الحسي سواء كان في بني آدم كالواشمات والمستوشمات والنامصات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كذلك الذين يقطعون أذان البهائم ويخصون بعض البهائم يغيرون خلق الله، يدخل في هذا. ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، فطرة لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، لكنه قد يعمل بمقتضاه وهو إفراد الله بالعبادة، وقد يشرك معه غيره. ودل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. هذا خبر عن بني آدم بلا استثناء، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على التوحيد، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه يعني يجعلانه مسلما، لأنه هو مسلم موحد بأصل الخلقة أصل الفطرة، لكن قد يغير، تغير فطرته بيهودية بالشرك الذي حصل في اليهودية والنصرانية أو المجوسية. ثم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مثل ما توجد الأعضاء كاملة، البهيمة تولد بسمع وبصر ويد وقدم ورأس وأنف وأذن، تولد البهيمة كاملة ولا تولد ناقصة يد أو رجل أو أذن أو عين، تولد كاملة. كذلك الإنسان يولد ومن جملة ما يولد معه الفطرة على التوحيد، لكنها لا ترى، كما يولد بعينين وبأذنين كذلك يولد موحدا، ثم يحصل التغيير كما يحصل التغيير في الخلق الحسي، تقطع الأذان تخصى البهيمة، كذلك الإنسان يولد كاملا بتوحيده، ثم بعد ذلك يطرأ الشرك والتغيير بعد ذلك كما يطرأ على بهيمة الأنعام. هذا تأكيد، ويؤيد هذا حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال جل وعلا، قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء، واضح أنهم مائلون عن الشرك إلى التوحيد. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم بلا استثناء، فاجتالتهم الشياطين يعني حصل الشرك بعد ذلك، شياطين الإنس والجن اجتالتهم، أي أخرجتهم عن هذا التوحيد وهذه الفطرة إلى الشرك. إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية والإقرار بأن الله تعالى موجود، وأن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه هو المالك، وأنه هو المدبر، المدبر جميع التدبيرات من الإحياء والإماتة والرزق وإنزال المطر ومات النبات وغير ذلك مما أخبر الله تعالى عنه في كتابه. توحيد الأسماء والصفات يدخل في هذا، توحيد المعرفة هذه كلمة عامة تشمل الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا قيل توحيد المعرفة شمل الاثنين، والثاني يقابل توحيد إيش؟ الطلب والقصد والعبادة. توحيد المعرفة هذا نزل فيه سورة كاملة وهي سورة الإخلاص، هذا توحيد المعرفة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإنسان عرف ربه الآن بأنه أحد واحد لا شريك له، هو أحد أبلغ من واحد، ولذلك قال لا تأتي في الإثبات إلا على الله، وإنما تأتي لغير الله في النفي، لا يوجد أحد ونحو ذلك، لكن لا يراد بها شخص معين، قل ما في أحد، يعني ما يقصد زيد وعمر، لا هذا في النفي، لأنه ما يريد شخصا معينا، لكن لا يعرف أنها تطلق على في الإثبات على غير الله جل وعلا، قل هو الله أحد، هذا أكد من الواحد، قل هو الله أحد، واحد لا شريك له، الله الصمد، الصمد فسرت تفسيرين، الأول أنه الذي لا جوف له، وهذا معروف في اللغة، يقولون هذا الشيء الملائكة صمد، يعني ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون، ليس لهم أجواف، تقول هذا شيء مصمت، يعني ليس له جوف، فهذا معنى، فالله سبحانه وتعالى لا جوف له، قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله ورزاق ذو القوة المتين. والمعنى الثاني أنه السيد الكامل في سؤدده الذي صمدت له الخلائق، صمدت له الخلائق اتجهت له بالمحبة والتعظيم والعبادة، الصمد يعني الذي صمدت له الخلائق اتجهت له، قال فلان صمد إلى كذا، يعني اتجه إليه اتجاها مباشرا بدون ميلان، قل لا تصمد إلى كذا أو أصمد إلى كذا، يعني اتجه إليه اتجاها مباشرا بدون ميلان دون انحراف، الصمد الذي صمدت له الخلائق محبة وتعظيما وعبادة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان كاملا في جميع صفاته جل وعلا. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال الصمد هو السيد الكامل في سؤدده في جميع صفات الكمال من الحياة السمع والبصر والقدرة والغنى والمشيئة وسائر صفات الكمال الكامل بذاته المكمل لغيره القائم بنفسه القائم على غيره، فهذه الصفة تتضمن جميع صفات الكمال لأنه لا يصمد إلى ناقص، فالناقص لا يتجه إليه الخلائق، يتجه إليه وهو عنده نقص ينام أو يجوع أو يعطش أو يمرض أو يموت، من كان فيه أي صفة من صفات النقص فإن الخلائق لا تتجه له لأنه ناقص، تبحث عن من هو أكمل منه، فالخلائق تريد التعظيم الكامل الذي يهبها الحياة يهبها الرزق يهبها الصحة ويهبها كل ما تحتاج إليه، فإذا علمت أن هذا ناقص انصرفت عنه، الفطر السليمة لا تتجه إلى ناقص، فما دام أن الخلائق تصمد إليه جل وعلا فمعناه أنه متصف بجميع صفات الكمال متنزه عن جميع صفات النقص. لم يلد هذا رد على المشركين الذين نسبوا الله تعالى الولد وسبوا وتنقصوا بذلك، الله تعالى نزه نفسه عن نسبة الولد، لم يلد لأن الولادة نقص بلا شك، الولادة نقص لأن الإنسان مثلا المخلوق إذا جاءه ولد هذا دليل على نقصه ولا لا، من عدة وجوه، الوجه الأول أن الولد جزء من الوالد ولا لا، جزء منه وهو شبيه به، لذلك لا يجوز الإنسان أن يملك ولده، لو اشترى ولده وش يكون؟ يكون حرا على طول مباشرة بدون إعتاق، لا يمكن أن يملك ولا جزءه، فلا يمكن أن يملكه، فلو كان لله ولد لصار هذا الولد ربا مع الله تعالى الله عن ذلك. فلا يمكن أن يكون الولد عبدا لله، لأن الولد جزء من الوالد، فلا يمكن أن يكون مملوكا له، هذا مستحيل تماما، لا يمكن أن يكون الولد عبدا مملوكا. إذن من نسب الولد لله جل وعلا فقد جعل مع الله تعالى ربا شاء أم أبى. وذلك يقول الله تعالى في كتابه: قل إن كان للرحمن ولد إيش فأنا أول العابدين. إنه ما يمكن يكون له ولد، يعني لو كان له ولد فهذا الولد لابد أن يعبد لأنه رب، يعني سيكون ربا مع الله لأنه جزء منه تعالى الله عن ذلك. فإذا لو كان له ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمعناه أنه يستحيل أن يكون له ولد. ثم أيضا هناك أمور أخرى، أن الوالد يفرح بالولد ويطلبه لأنه يؤانسه ولأنه يخدمه ولأنه يحمل نسبه بعد موته، فالإنسان ناقص ضعيف محتاج فيفرح بالولد لأنه يسد حاجته ونقصه من جهة الأنس ومن جهة المال ومن جهة النفع ومن جهة النسب. وذلك يفرح الإنسان بالذكر أكثر من فرحه بالأنثى لأنه أقدر على نفعه من الأنثى، ولا سيما في الأزمنة السابقة فالولد يكون في مهنة أبيه، فإذا كبر الأب وتعب وعجز عن العمل تولى الولد الابن أعمال أبيه، فارتاح الأب وابنه يتولى عمله، وإذا مات حمل نسبه، والذي ليس له ولد يندثر وينقطع نسبه. إذن هذا هو توحيد المعرفة، هذا توحيد المعرفة نزلت فيه سورة الإخلاص كاملة، ولفضله شرفه فإنها تعدل ثلث القرآن كما ثبت في الصحيحين، لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم، سمي العلماء الفقه الأكبر، لأن العلم يأخذ فضله من يأخذ فضله وشرفه من مادته، فالعلم بالله أشرف العلوم لأنه يخبرك عن الله، يعرفك بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعرف ما له من الكمال وتعرف كيف تعبده، وهذا أنفع ما يكون للعبد. لذلك إذا حقق معرفة الأسماء الحسنى دخل الجنة، إن لله 99 أسما يأتن إلا واحدا، من حفظها دخل الجنة. الحفظ يشمل الحفظ في التعداد السرد والفهم، فهم المعنى والعمل، وهو أعظم الثلاثة، يعمل بمقتضى هذه الأسماء. النوع الثاني توحيد العمل، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب، تتنوع كلمات واصطلاحات العلماء والمقصود واحد، هذا توحيد الطلب. نزلت فيه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا التكرار اختلف العلماء، منهم من قال إن المراد به التأكيد: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد إلههم سنة ويعبدون إلههم سنة نزلت هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون، يعني هذا قطع لرجاء المشركين، لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعبد آلهتهم أبدا. ثم أخبرهم أنهم لا يمكن أن يعبدوا الله، كيف يعبد الله وهو يعبد الأصنام؟ هذه متضادة، لأنه إذا عبد الله عبادته باطلة لأنه ما كفر بالطاغوت، فلا يتأتى من المشرك عبادة الله أبدا، عبادته باطلة وجودها كالعدم، لا يمكن للمشرك أن يعبد الله مهما عمل فعمله باطل ولا قيمة له هو في العدم. ثم أكدها: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. على قول القول الثاني أنها الأولى للحال والثانية للاستقبال، لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، لأنهم يعني طلبوا منه أن يعبد إلههم آلهتهم سنة وأن يعبد إلههم سنة، يعني يبدأون في الحال. فبين لهم أنه لا يمكن أن يعبد آلهتهم الآن ولا هم يعبدون إلههم الآن، ثم قطع أطماعهم عن المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل كذلك. ثم فصل بين الفريقين، لكم دينكم ولي دين. لكن قد يقول قائل فيه لو أورد مورد أن كثيرا من المشركين عبدوا الله، أسلموا وعبدوا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال أو في الاستقبال، وقد أسلم خلق كثير وعبدوا الله، ولا لا؟ ما أكثر الذين أسلموا من المشركين؟ هذا معروف. الجواب عن هذا سهل، كيف يقال؟ قل يا كافر، خطاب للكافر، أما إذا أسلم فليس مخاطبا بذلك، أما ما دام أنه متلبس بالكفر فلا يمكن يعبد الله كما تقدم. كيف يعبد الله؟ لو صلى الكافر صلاته ماذا؟ باطل، إذا ما عبد. لو صام، لو حج، مهما عمل فعمله باطل، إذن لا يمكن للكافر أن يعبد الله. هذان أمران متضادان، لا يمكن يعبد إلا إذا كفر بالطاغوت. إذا كفر بالطاغوت لم يصر أو لم يعد كافرا فلا يدخل في الآية. التوحيد بشقيه لا شك أنه أفضل الأعمال على الإطلاق، ولذلك بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا صحيح لا شك فيه، لكن الشأن كيف يحقق العبد التوحيد؟ بعض الناس يظن أنه يحقق التوحيد إذا لم يعبد اللات والعزى ولم يعبد شجرا ولا حجرا أنه قد حقق التوحيد. نعم، أنه سلم من الشرك الظاهر، سلم من الشرك الأكبر، لكن هناك شعب من الشرك، وهناك أشياء كثيرة من الشرك، كثيرة متنوعة ومتشعبة وخفية، لا يسلم منها إلا أقل القليل من عباد الله، وإن لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام. لا، هناك شيء وسط، ليس بكافر الكفر الأكبر الشرك الأكبر، لكن عنده أشياء من الشرك الأصغر أو من المعاصي التي تقدح في كمال التوحيد الواجب، فيكون توحيده ناقصا وإن لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام والملة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الزنا ينقص الإيمان، وشرب الخمر ينقص التوحيد يقدح فيه، ولا شارب الخمر ما حقق التوحيد، كذلك المرابي وكذلك بقية الكبائر والفواحش والمعاصي، هذه تقدح في كمال التوحيد. ووجه ذلك أن الموحد يقول لا إله إلا الله، ما معنى هذه الكلمة؟ يقول لا أعبد إلا الله، فإذا لابد أن يحقق هذه الكلمة، يعني كل دعوة تحتاج إلى دليل تحقيق في الواقع، إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وحرم دمه وماله. لكن يقال له الآن حقق هذه الكلمة عملا، ثم الآن يتبين صدقه في الواقع، فإذا كان الله تعالى أحب شيء إليه وأعظم شيء في قلبه وانجذب قلبه إلى الله تعالى انجذابا تاما وكان صادقا صدقا تاما في هذه الدعوة، فإنه لا يمكن أن يعبد مع الله غيره، لا يمكن أن يعصي الله، سيسير على أمر الله ويجتنب نهيه حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، فلا يمكن أن يتعمد معصية. نعم، يقع منه زلات البشرية التي لا يسلم منها أحد، كل من آدم خطاء هذه تقع حتى من النبي عليه الصلاة والسلام، تقع من الصحابة رضي الله عنهم، تقع من جميع البشر، لا يستثنى ذلك أحد. آدم عليه السلام حصل منه، وكذلك جميع البشر يقع منهم الهفوات والزلات البشرية. لكن الفرق بين هذه وهذه أن الزلة البشرية أولا لا يتقصدها ولا يتعمدها، تأتي فجأة مثل الذي يسير على خط أو يسير على طريق مستقيم ثم تزل به القدم فجأة بدون قصد وبدون طلب وبدون تعمد لهذه الزلة. لكن ليس هي الخطأ الذي يعفى عنه، لا، في نوع إرادة وقصد، لكنه ما قصده وتحراه وبحث عن أسبابه، ما في إصرار وما في تقصد، لكن زل هفوة، مثل غيبة تحصل في مجلس بدون قصد، كلمة نابية يطلقها لمسلم سباب المسلم فسوق، وما أكثر الزلات. لأن الإنسان الأصل فيه الظلم والجهل، وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فيه الشهوات، ركب الله تعالى فيه الشهوات، فهو في صراع بين العقل بين الشهوة، مرة يقوم مرة يعثر، لكنها هفوات لا تصل لحد الكبائر ولا يتعمد وتقصدها، وأيضا لا يصر عليها. هذا هو المهم، هذا الفرق بين الصالح والخبيث. الصالح يزل والخبيث يزل، لكن الفرق بينهما أن الصالح تأتي الزلة بدون تقصد ويندم في الحال ويرجع في الحال، بمجرد أن يعلم أنه زل يرجع، كما حصل لآدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيطان أصر لما اعترض على الله، أصر ولم يرجع. أما آدم عليه السلام فإنه ندم في الحال ورجع فغفر الله له. موسى عليه السلام لما قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها قال ربي، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له واستغفر في الحال. يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا والتقمه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى في وصف عباده الصالحين والذين، أولا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وصفهم بالإحسان. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في الحال، يعني بدون تأخير، إذا ذكروا يعني في الحال بدون تأخير ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا علم تاب في الحال ولم يصر. هذا الفرق بين الصالح وبين الخبيث، وهو فرق عظيم. إذن التوحيد أجل الأعمال وأعظمها، والشرك هو أعظم الذنوب. التوحيد أفضل الأعمال وأشرفها، والشرك أعظم الذنوب وأشدها. ولذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، الآية الثانية فقد افترى إثما عظيما، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا هو الفيصل. فالمقصود أن التوحيد وأعظم وأشرف الأعمال، ولذلك القرآن ومن تأمله كله يدور على التوحيد، كل القرآن يدور على التوحيد وترسيخه والترغيب فيه والتحذير مما ينقضه أو ينقصه. لأن القرآن إما أن يكون خبرا عن الله وأسمائه وصفاته، هذا توحيد صريح، كل ما جاء في ذكر الأسماء والصفات وأفعال الله خبر عن الله، أنه خلق السماوات والأرض، استوى على العرش، ينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها ونحو ذلك، كل ما جاء عن الله عن أسماء عن صفات هذا توحيد خالص، أو جاء عن أو أمر أو نهي، الأمر والنهي هذا لتأكيد تكميل التوحيد، الصلاة والصيام والزكاة وجميع الأوامر لعبادة الله، لأن التوحيد الصحيح هو الذي يدعو إلى العبادة، فالعبادة كلها تأكيد للتوحيد. والنهي عن المحرمات هذا نهي عما يضاد التوحيد، والنهي عن الشرك هذا أيضا أظهر في حماية التوحيد. وش بقي؟ بقي القصص، القصص قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم، وأن الله تبارك وتعالى نجى الرسل معهم من المؤمنين وغفر لهم ودخلهم الجنة وأهلك المشركين في الدنيا وادخلهم النار، كل هذا يدل على كل هذا من أجل الترغيب في التوحيد وبيان عاقبته الجميلة والتحذير من الشرك وبيان عاقبته الوخيمة. وش بقي في القرآن؟ ما بقي شيء، كل ما في القرآن يدور على هذه الأمور المذكورة، فالقرآن كله في التوحيد، لا تكاد تأخذ آية إلا في التوحيد، لكن إما مباشرة أو غير مباشرة، وإلا فالقرآن كله يدور على التوحيد. لكن من تأمل القرآن وقرأ بتدبر فإنه يجد من النصوص المباشرة الصريحة في الأمر بالتوحيد وذكره وتعظيم شأنه الشيء العظيم، مئات بل آلاف الآيات التي تدور على التوحيد والأمر به والحث عليه وبيان فضله، ولا سيما الآيات أو السور المكية مثل سورة الأنعام وسورة الزمر وسورة غافر ونحو ذلك من السور التي فيها ذكر التوحيد صراحة، الحث عليه وتحذير الشرك والنهي عنه، نصوص لا تحصى كثرة في كتاب الله جل وعلا لعظم شأن التوحيد. ولذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إن لو بلغت ذنوب إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على أنه من حقق التوحيد فإنه يغفر له كل ذنب، هذا يدل على أن تحقيق التوحيد أنه يمحو جميع الذنوب. إذا لا يمكن يحقق التوحيد إلا إذا حقق العبادة، لأن الكلمة دعوة، لا إله إلا الله محمد رسول الله دعوة، فلا تتم إلا بتحقيق العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك، هذا تحقيق التوحيد، الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. فإذا وصل لهذا المستوى لم يبقى عنده ذنب، فغفر له كل ما سلف من الذنوب والخطايا السابقة، كما حصل لصاحب البطاقة الذي جاء ب99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها مليئة بالذنوب والموبقات، وجاء ببطاقة، له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فرجحت البطاقة، ثقلت البطاقة وطاشت السجلات وغفر له. قد يقول قال: هذا الحديث مشكل، ما من موحد من أهل القبلة من المسلمين أصحاب الكبائر إلا هو يقول لا إله إلا الله مرارا كثيرة، ومع ذلك تواترت الحديث أنهم يدخلون النار، كيف هذا نجا بقول لا إله إلا الله وقد تواترت الحديث أن العصاة من الموحدين يدخلون النار، منهم من تأخذ النار إلى كعبيه، منهم تأخذ النار إلى ركبتيه، منهم تأخذ إلى حقويه كما جاء في صحيح مسلم، ولا حديث هذا متواترة، لكن يقال إن هذا الرجل قالها محققا لها قولا وعملا، فصارت توبة صادقة. وهذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنه قالها بعد أن عمل المعاصي، وفي حال عمل تلك الموبقات ما كان محققا للا إله إلا الله، معاصي تنقصها، لكنه قالها بعد ذلك محققا لها، ولو لم يتمكن من العمل لكن قالها صادقا، سواء عمل أم لم يعمل، لكن ظاهر أنه ما عمل، فأنه ما له من الحسنات إلا هذه البطاقة، وإلا لو عمل بعدها صلاة وصيام لجاءت مع البطاقة، لكنه ما عنده إلا هذه البطاقة، فقالها في آخر عمره من قلبه، بحيث إنه لو عاش لم يحصل منه ذنب، يعود إلى معنى التوبة الصادقة، يعود إلى معنى التوبة الصادقة، لأنه قالها من قلبه عازما على تحقيقها عملا، وترك ما يضادها أو ينقضها، يضادها من الشرك وما ينقضها من المعاصي، فصارت توبة صادقة ثم مات على ذلك، أشبه بالذي قتل 99 ثم كملها بالمئة ثم تاب ومات تائبا فدخل الجنة، أخذته ملائكة الرحمة على ما فعل من الذنوب والمعاصي الموبقات. فهذا هو تحقيق التوحيد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، درجة عالية من الإيمان واليقين الذي وصل بهم إلى ترك هذه الأمور من الرقية والكي وسبب ذلك والطيرة التي تقدح في التوكل والإيمان وعلى ربهم يتوكلون. وكلما كان إيمان العبد بالله أقوى كلما كان توكله أعظم، أن التوكل ينبني على العلم، كلما كان عالما بالله جل وعلا أنه القوي وأنه الحافظ أنه هو المدبر وأنه يحفظ عبده إذا توكل عليه وأنه يكفيه، كلما قوي علمه وإيمانه بالله جل وعلا بصفاته صفات الكمال، كلما ازدادت ثقته بالله جل وعلا، كلما ضعف إيمانه وعلمه قل وضعف توكله. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام للتوكل هذا دليل على أن علمهم بالله تام ويقينهم بالله وثقتهم بالله تامة، هذا يدل على كمال وتمام الإيمان الذي جعلهم يتوكلون ولا يلتفتون لهذه الأمور، مع أنها قد تنفع، لكنهم لكمال توكلهم استغنوا عن هذه الأسباب بتوكلهم. هذه درجات عالية ما يبلغ كل واحد، الإنسان إذا لم يصل إلى هذا الحد فأن يشرع له أن يتداوى أن يسترقي وأن يكتوي إذا لم يصل إلى هذا المستوى من الإيمان. لكن هذا أشبه في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما واصل الأيام المتوالية، قال أيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فيحصل له من الإيمان والعلم ما يغنيه عن الطعام والشراب. كذلك هؤلاء يحصل لهم من قوة الإيمان والعلم بالله ما يحصل لهم به الشفاء، وأيدهم بروح منه، إذا قوي الإيمان قوي القلب صار هذا عونا على طرد الأمراض ولا سيما التي بسببها الوساوس والنفس والعين والجن والشياطين، يطردها قوة الإيمان، فلا يحتاج إلى رقية، لا يحتاج إلى طلب رقية لما عنده من قوة الإيمان التي يدفع بها عنه جل وعلا هذه كيد وساوس الشياطين. والكي مكروه فلذلك يتركونه، لكن ما قال إنهم لا يتداوون، لا، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وكان يتداوى عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن يسترقي ولا يكتوي، قال ولا أحب الكي، وفي لفظ أنهى أمتي عن الكي، أن الكي في تعذيب بالنار، وقد يشفى وقد لا يشفى، ليس الشفاء يقينا والتعذيب بالنار حاصل، فالأولى تركه إلا إذا دعت الحاجة الماسة إليه يترك آخر الدواء. فتركوا هذين النوعين من التداوي، الرقية والكي فقط، أما التداوي بالأسباب الظاهرة على ليس من صفات السبعين ولم يذكر في الحديث. ولا يتطيرون، طيرة شرك، وجاء في الحديث كمال توحيدهم وكمال إيمانهم يمنعهم من التطير. المقصود أن العاقل الحازم يعنى بإصلاح قلب تحقيق توحيده، لأنه أفضل الأعمال وأفضل من كثرة الصيام والصلاة والعمل، كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه لم يسبق الأمة بكثير الصوم ولا صلاة، وهو من المكثرين من الصوم والصلاة، لكن قد يوجد منه أكثر صوما من أبي بكر رضي الله عنه أو صلاة أو كذا أو صدقة، لكن سبقهم بما قام في قلبه. يعني هذه الدرجات العلى العظيمة الرفيعة التي فيها تنافس المتنافسون، قوة العلم بالله، قوة استحضار مراقبة الله جل وعلا كأنك تراه، هذا هو الذي يرفع العبد درجات لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قوة الاستحضار، قوة الاستشعار، يصل به الحال كأنه يرى الله جل وعلا، وإن لم يراه بعين بصره فإنه يراه بعين قلبه. إذا وصل لهذا المستوى فإنه يرتفع على من هو أكثر منه صلاة وصيام. ليس معناها أن المحسن ضعيف الصلاة والصيام، لا، لكن قد يجتهد غيره في كثرة العمل وهذا أفضل منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه للتابعين لما رأى اجتهاده في العبادة، قال: أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منكم. قالوا: كيف ذاك؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وقال: أزهد في الدنيا، نعم، أرغب في الآخرة منكم. هذا ينبني على قوة الإيمان، كلما ازداد الإنسان قوي إيمانه واستشعاره لمراقبة الله وما عد الله لعباد الصالحين، هانت الدنيا وصغرت في عينه فصارت لا قيمة لها، فسلم من أسباب الشرور. لكن قد يكون إنسان عابدا قائما صواما قواما لكن يحب الدنيا فيقع في فتنتها. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال عن داود: إنه أعبد الناس، لكن لم يقل إنه أفضل الناس. إبراهيم عليه السلام أفضل من داود، أولو العزم كلهم الخمسة أفضل من داود، ومحمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ولما سئل عن صيام يومين، يوم صيام يوم، صيام يوم افطار يومين، قال: وددت أني طوقت ذلك. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلث الدهر، قلت: وددت أني طوقت ذلك. وداود عليه السلام كان يصوم نصف الدهر، ومع ذلك محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد أفضل من داود ولا شك، وهو سيد ولد آدم. والمقصود أن قوة الإيمان وتحقيق التوحيد هذا أعظم عمل على الإطلاق. وكيف يحصل ذلك؟ بالعلم، تدبر الأسماء الحسنى والصفات العلى وتحقيقها عملا والتدرج في ذلك شيئا فشيئا. هذا أنفع العلوم أشرفها، أن يعنى العبد بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تدبر القرآن والانتفاع بتفسير كلام أهل العلم لمعنى الأسماء والصفات واستشعارها وإلزامها للقلب والتمرن على تطبيقها في الواقع، فيحصل بذلك النور والهدى ويشرق القلب، تشرق أنواره فتحترق الشهوة من القلب على قدر ما تشرق فيه من أنوار الإيمان والتوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يحقق توحيدنا وإيماننا ويرزقنا الإخلاص، ثبات حسن الظن به، صدق التوكل عليه، وأن يتوفانا راضيا عنا، إنه جواد كريم. الكلام في التوحيد يطول، لكن لنبدأ لعل إن شاء الله فيها خير ونفع، ونبدأ إن شاء الله في قراءة كلام المؤلف في الدرس القادم بإذن الله. من المتن لأمام الشرح فيه استطرادات وتطويل، وأنا حب أنه يستزيد يقرأ الشرح، يقرأ الشرح ويستفيد، لكن في مثل هذه الدروس اقتصر على قراءة المتن والتعليق عليه. وأما استطرادات من أراد الاستطرادات والمزيد يقرأ الشرح. لا، يكون يرقى نفسه أنا ليس منهيا عنه ولا يخرج به من السبعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على نفسه، قال: لا يسترقون. أما لفظة لا يرقون هذه شاذة، الصواب أنها شاذة ضعيفة، انفرد بها بعض الرواة وخالف الجماعة فهي شاذة. من جهة المعنى أيضا فيها أشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي أهله، فهذه ضعيفة. العمل في الضرائب محرم، لأن هذا هو المكس الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة صاحب مكس، رواه أحمد. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن ماعز أو الغامدية رضي الله عنهما: لقد تاب توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. يدل على أن المكس من الكبائر الكبار العظام، لو تاب صاحب مكس يعني على شدة ظلمه لتاب الله لغفر الله له. لا شك أن المكس والضرائب هذه محرمة، فلا يجوز إنسان أن يعمل في هذا. ومن تاب ينظر في حاله، إن كان يعلم أنه حرام وعمل عاصيا فإن كل ما حصل من مال حرام عليه، يجب عليه أن يتخلص منه. وإذا عمل جاهلا بالتحريم ثم علم فله ما سلف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذا علم اليوم يتوب الآن، إذا تاب حين علم فله ما سلف. أخذ رواتب وعنده الآن 100,000 10,000 أكثر أقل، هذه حلال له، معذور بجهله ولا وتبقى معه. وأما إذا كان عالما من قبل فهو عاصي ولا تحل له. إذا كان عنده شيء وجب عليه التوبة وأن يتخلص مما في يده، يخرجه في وجوه الخير ولا يستحله. هذا تفصيل حال من كان يعمل في كسب أو كان يكسب حراما ثم تاب، سواء ربا أو مكس أو رشوة أو أيا كان، كان يعلم التحريم فإنه يجب عليه أن يتخلص مما، أما ما أكله انتهى، هذا ما لا سبيل إلى إخراجه ولا يقال أنه يغرمه. سأل مثلا يشتغل في الضرائب يعلم التحريم، له سنة أو سنتين أخذ رواتب وصرفها في طعام وشراب ولباس فني وأشياء استهلكت، خلاص يتوب وإن شاء الله يغفر الله له. لكن إذا كان معه شيء من المال وجب عليه التخلص منه، أما إذا كان لا يعلم ثم علم فله ما سلف إذا تاب وانتهى. إذا كان